إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإضافة إلى ما سبق وذلك في ما يتعلق بالوصية والهدية، فقد قلنا أن الوصية قد تكون مادية، يعني وصية دنيوية، وفي ذلك جاء حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو عند الشيخين، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين، وفي رواية عند مسلم 3 ليال، له شيء يوصي به، ما من مسلم يبيت ليلتين له شيء وله شيء يوصي به إلا وصيته عنده مكتوبة. قال ابن عمر: كما جاء عند مسلم: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وصيتي عندي مكتوبة. إذن الوصية المادية الدنيوية يتعين أن تكون تحريرية، يعني مسطرة في كتاب. وأما الوصية المعنوية، يعني الوصية الدينية، فأفضل أن تكون تحريرية، لأن الوصايا المحررة أبلغ من الوصايا الشفوية. لما؟ لأن الوصية المحررة تبقى ما بقي الزمان، أما الوصية الشفوية فربما تنتهي في زمانها. لكن إذا وصى الإنسان وصية دينية مسطرة كانت أبلغ في الورثة. والوصية أمرها واسع، يعني يوصي الإنسان أهله بتقوى الله عز وجل، وله أن يوصي مثلا بأن يصلي عليه مثلا فلان فلان بن فلان. وقد جاء عند البخاري ذكر وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما رواها عمرو بن ميمون، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى الخليفة من بعده بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصى بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، وأوصى بأهل الأمصار خيرا وقال: هم جباة المال وردء الإسلام وغيظ العدو، وأن لا تؤخذ أموالهم أو ما لا يؤخذ إلا فضل أموالهم برضاهم. وأوصى بالأعراب خيرا وقال: هم أصل العربي ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم فوترد على فقرائهم. ثم أوصى بذمة الله عز وجل وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: أوصيكم بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن يوفى لهم بعهدهم، وأن لا يكلفوا ما لا يطيقون أو ما لا يطيقهم ما لا يطيقون. وفي حديث أيضا عند البخاري، حديث جويرة بن قدامة قيل له: يا أمير المؤمنين أوصنا، قال: أوصيكم بذمة الله، فإنها ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ذمة نبيكم ورزق عيالكم. وجاء عند البخاري من حديث ابن عمر معلقا: ما رد ابن عمر على أحد وصيته. فإذن الوصية أمرها واسع. وكما مر بنا أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة، ومر بنا بيان الأدلة لهذه التقاسيم في ثنايا المجلس الماضي، وأما بالنسبة للهدية فيضاف إلى ذلك أو إلى تلك النصوص الماضية ما جاء عند في مسند الحارث فيما يتعلق بقبول الهدية، إذا كان الرجل أو المهدي ممن يرجى أو ممن يبتغى تأليفه مما يبتغى تأليفه للإسلام، فقد جاء من حديث أبي عبيد الله بن بريدة أن أمير القبط أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين وبغلة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب البغلة في المدينة، واتخذ جارية لنفسه وهي التي ولدت إبراهيم رضي الله عنه، وأما الجارية الثانية فأهداها لحسان ابن ثابت. ومن الأمور المتعلقة بالهدية أنه من أهدي له كما جاء عند أبي داود الطيالسي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدي له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه، فهم شركاؤه. ويؤيد هذا النص ما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنا على بكر صعب لعمر، فكان يتقدم القوم فيزجره عمر رضي الله عنه ويرده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه، فقال هو لك يا رسول الله، يعني مجانا، فقال بعنيه فباعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. فكان ابن عمر كان حاضرا، بل هو اللي كان على نفس هذا البعير أو هذا البكر. بقي أن نقول في ختام الوصايا والنحل ما يتعلق بمال الابن، هل يتملكه الأب أو لا، وذلك أنه جاء عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يحتاج مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لوالدك، أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم، وجاء من حديث عائشة وغيرها. هل يقال المال مال الابن، هل يقال للأب له أن يتصرف به كيف يشاء؟ يقال نعم، لكن بشرط أن يكون الأب عاقلا، أن يكون الأب رحيما، أن يكون الأب لبيبا، أن يكون الأب حكيما، بمعنى أنه يتصرف فيه برحمة وبحكمة، لكن إذا كان الأب ليس بذاك فليس له شيء، وليس له الحق بأن يتصرف بمال ولده. لكن إذا كان كما قلت لهم عنده من الحكمة والفهم والإدراك والمعرفة فله أن يتصرف بمال ابنه. وهكذا أيضا حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أو لا يجوز لامرأة أمر في مالها، لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، إذا ملك زوجها عصمتها. فيقال هل الزوج له أن يتملك مال الزوجة؟ نقول نعم، لكن كما قلنا بالنسبة للأب قبل قليل، إذا كان الزوج حكيما رحيما يضع المال في موضعه ويتصرف بحكمة وبتؤدة بحيث ينعكس هذا الخير على المرأة أو على الزوجة، لكن إذا كان الزوج أولا ربما يكون له أكثر من زوجة، وربما يكون أيضا يكون شخصا متساهلا، وربما يأخذ مالها ليتزوج زوجة أخرى، فإنه لا يجوز له أن يأخذ ريالا واحدا فضلا عن بقية مالها. لكن الزوج الحكيم الفاهم التقي الورع يتصرف بمال زوجته بموجب هذا الحديث. ثم ننتقل إلى كتاب الفرائض. كتاب الفرائض، وهو الفرائض جمع فريضة، والفريضة من مقصود بها القطعة. فأهل الميراث كل يرث أو يأخذ من مال وارثه قطعة أو نصيبا أو حصة. هذا الكتاب أو ما يتعلق بباب الفرائض له مقدمات وله مؤخرات أو مؤخرات، وله ما بين وما بين ذلك. فنبدأ بالمقدمات، نبدأ بالمقدمات. فأولا المقدمة الأولى، وهو ما يتعلق بالمراحل التي مرت بها الفرائض. فالفرائض كانت في أول الأمر كانت للمؤخاة. قال تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال ابن عباس: كان المهاجر يرث الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يرث المهاجرين، بينما ذو الرحم كان لا يرث. وهذه المرحلة، المرحلة الأولى. وأما المرحلة الثانية، وذلك وقد جاءت هذه المرحلة بعد نزول قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل جعلنا مواليا، قال ابن عباس ورثة. من هم هؤلاء الورثة؟ اللي هم الأولاد. وقد جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الوصية للوالدين والمال للولد، يعني أن الوالدين لا يرثان في المرحلة الثانية، وإنما الذين يرثون اللي هم الأولاد. يقول ابن عباس كما جاء عند البخاري: ثم نسخر الله عز وجل ما أحب، فجعل المال للوالدين وللأولاد، فجعل السدس للوالدين، وجعل للأولاد الذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للزوج الشطر والربع، وجعل للزوجة الربع والثمن، كما سيتبين لنا بعد قليل. وهذه هي المرحلة الثالثة، اللي هو توزيع الميراث على الأولاد وعلى الوالدين وعلى الزوجة والزوج. هذا ما يتعلق بالمقدمة، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وهي ما يتعلق بفضل أو مكانة الفرائض، ومن هم أهل الفرائض أو من هم العالمون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العلم أو بهذا العلم. الفرائض كانت بمكان على وقت الصحابة رضوان الله عليهم، حتى كان كما جاء عند الحاكم كان ابن عباس رضي الله عنهما كان يأخذ بركاب زيد بن ثابت، ويقول زيد بن ثابت: تنحي ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. فزيد بن ثابت كما سيتبين لنا له مكانته في هذا العلم. نعود نقول فيما يتعلق بمكانة الفرائض، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند الداري في سند صحيح كان يقول: تعلموا الفرائض والسنن واللحن، يعني اللغة والنحو، كما تتعلمون القرآن. طبعا ليس من جميع الحيثيات، وإنما من حيثية معينة، وهي ضبط الألفاظ وضبط العبارات. وكما كان كما جاء مر بنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عباس وغيره كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا التحيات كما يعلمنا القرآن. المهم أنه التقيد والدقة في القضية، لأن الفرائض مسألة دقيقة. ويقول الحسن البصري وأيضا عند الدار بسند صحيح كانوا يرغبون في علم الفرائض أو كانوا يرغبون في تعليم القرآن والفرائض والمناسك. وكان كما عند الحاكم من حديث سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى إذا لهوتم فالهوا بالرمي وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. وجاء عند الحاكم أيضا بسند لا بأس به عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إنما فضل المهاجر عن الأعرابي أو على الأعرابي إنما هو بالفرائض، وإلا لقال اللي هو الأعرابي يا مهاجر ما فضلك علي، فقد كان الفرائض له أهميته على عصر الصحابة أو في عصر الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك لما قيل ابن أبزة كما جاء عند مسلم لما ولي على مكة هو مولى من الموالي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف تولون مولى من الموالي، فقيل له إنه عالم بكتاب الله عارف أو عالم بالفرائض. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به بآخرين. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا سباقين إلى هذا العلم، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو وعمر كما عند مسلم من حديث قتادة وإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال كما عند الترمذي يقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر إلى آخر النصوص التي تدل على علمية أبي بكر رضي الله عنه. وأما عمر فذاك أيضا هو العالم الثاني لحديث ابن عمر وحديث ابن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس يعرضون عليه وعند الشيخين يعرضون عليه وعليهم قبص منهم من يبلغ الثدي ومنهم ما يبلغ دون ذلك، ورأى عمر يجر إزاره فقيل ما أوت ذلك رسول الله قال العلم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا كان عالما بالشريعة عموما وبالفرائض خصوصا. وأما زيد وعثمان بن عفان رضي الله عنه فأيضا فهو ذاك العالم، وقد قال ابن شهاب كما جاء عند الدارمي قال لو مات عثمان وزيد لهلك أو لضاع علم الفرائض، فقد أتى على الناس زمان ولا يعلم الفرائض إلا هما أو غيرهم، لا يعلم الفرائض غيرهم يعني عثمان وزيد ابن ثابت. أما زيد بن ثابت فقد جاء النص الصريح وهو عند الترمذي وأيضا رواه أحمد على شرط مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأعلموا بالحلال والحرام معاذ وأقرأهم أو أفرضهم زيد وأقرأهم أبي. هو حديث صحيح وكما قلت آنفا على رواه أحمد على شرطه على شرط مسلم. فأفرضهم زيد طبعا ليس أفرضهم يعني بعد أبي بكر يعني بعد عمر، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي لأنها صفة غالبة على أبي بكر، فهي على أبي بكر أغلب من علمه بالفرائض والأشد في أمر الله عمر، فهذه الصفة غالبة على عمر رضي الله عنه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. وأما بالنسبة لعائشة رضي الله عنها فأيضا كانت عالمة بالفرائض، وقد جاء عن ابن شهاب أن مسروق أنه سئل هل كانت عالمة بالفرائض فقال نعم لقد رأيت أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض. وكذا عبد الله بن مسعود أيضا كان له شأن في هذا العلم أو في هذا الباب. هذه المقدمة الثانية. أما المقدمة الثالثة وهي ما يتعلق بحقوق الميت والحقوق المتعلقة بالتركة. فحقوق الميت أولا اللي هو تجهيزه وإعداده للقاء ملك الموت وللقاء المنكر ولقاء النكير بالتغسيل والتكفين ونحو ذلك، وهذا له قد تحدثنا عنه في كتاب الجنائز. الأمر الثاني اللي هو قضاء دينه، وهذا أيضا تحدثنا عن الدين وعن التشديد فيه في المجلس قبل الماضي، ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من أخذ وقد ذكرناه قلنا عزوناه إلى مسلم وهما والحديث عند البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، يعني في الدنيا وفي الآخرة له نصيب من الإتلاف. المقصود أن بعد التجهيز اللي هو الدين، قضاء الدين، ثم الوصية، ثم الوصية. وقد جاء في حديث علي وهو عند الترمذي وأحمد، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن يدعمه الإجماع، يدعمه الإجماع، انعقد الإجماع على أن الدين قبل الوصية. وقد قال علي: إنكم تقرؤون من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن الدين قبل الوصية الحديث. فقد انعقد الإجماع على أن الدين قبل الوصية، أن الدين قبل الوصية ثم بعد ذلك الوصية، وقد تحدثنا عن الوصية وعن تفاصيلها، ثم بعد ذلك الفرائض، يعني تقسيم الفرائض على أهلها. وأما المقدمة الرابعة فهي ما يتعلق بأسباب الإرث. أسباب الإرث: أولا اللي هو النسب. النسب قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، وأقرب الأنساب اللي هم الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم، يعني من بنين ومن بنات، حتى ولو كان في بطن أمه، حتى ولو كان نطفة، لكن شريطة أن يخرج وأن يحيا حياة مستقرة، فلا يخرج ميتا أو يخرج نصفه حيا ونصفه ميتا، لا، فإن خرج الولد حيا فإنه يرث. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود: إذا استهل المولود ورث، يعني إذا خرج من رحم أمه حيا حياة مستقرة، يعني بكى، وهذا دليل، على أن حياته مستقرة، فإنه يرث. فالنسب وهو أعظم الأسباب، أو يعني أقرب الأسباب. وقال تعالى: وإن كان رجل يورث كلاتا وامرأة وله أخ أو أخت، الآية. وقال تعالى: يستفتونكم ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فالنسب من أسباب الإرث. ثم بعد ذلك اللي هو النكاح. قال تعالى: ولكم نصف أزواج ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الآية. والمرأة بمجرد ما يعقد عليها خلاص تصبح زوجة، حتى ولو لم يدخل فيها، حتى ولو لم يأمر لها بصداق، مجرد ما يعقد عليها تكون زوجته، يعني تكون وارثة. وقد جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجت أو لم يأمر لها زوجها بصداق فتوفي عنها قبل أن يدخل عليها، فقال لها أقول لها يقول لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة. قال معقل ابن سنان: قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. فالزوجة ترث من زوجها، من مال زوجها، وأيضا ترث من دية زوجها، ترث من دية زوجها. ولحديث الضحاك بن سفيان عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. وقال في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله، أو حديث زينب بنت جحش عند أبي داود، أن امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، امرأة عبد الله بن مسعود، لما توفي ورثت داره بالمدينة. إذن النكاح من أسباب الإرث أو الميراث. ثم بعد ذلك اللي هو الولاء. وقد جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها: إنما الولاء لمن أعتق. وعند ابن ماجه من حديث بنت حمزة قالت: مات مولى لي ولم يترك إلا بنتا، فأعطاني رسول، أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته النصف وأعطاني النصف. وهذا الإرث التعصيب بالولاء كما سيتبين. ثم ننتقل إلى المقدمة الخامسة والرابعة. المقدمة الرابعة اللي هو ما يتعلق بالتعصيب، والتعصيب أربعة أقسام: التعصيب بالنفس، والتعصيب بالغير، والتعصيب مع الغير، والتعصيب بالولاء. فالتعصيب بالنفس التعصيب بالنفس. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ألحق الفرائض بأهلها. وفي رواية المسلم: على كتاب الله. فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. وهذا هو التعصيب بالنفس، وهو على الترتيب الآتي: أولا الإبن، ثانيا ابن الإبن، ثالثا الأب، رابعا الجد، خامسا الإخوة الأشقاء، سادسا الإخوة لأب، سابعا الإب ابن الأخ الشقيق، ثامنا ابن الأخ لأب، تاسعا العم الشقيق، عاشرا العم لأب، الحادي عشر ابن العم الشقيق، الثاني عشر ابن العم لأب، الثالث عشر اللي هو الولاء. والولاء لعلنا لا ندخله في هذا لأنه سيأتي بعد قليل. هذا هو التعصيب بالنفس. أما التعصيب بالغير، والتعصيب بالغير اختلف الصحابة في هذا، لكن الخلاف يبدو لي أن الخلاف ضعيف في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه فقط عبد الله بن مسعود هو الذي لا يرى هذا النوع من التعصيب اللي هو التعصيب بالغير. أما زيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنها كما جاء عند الدارمي وغيرهم، وهو أشبه ما يكون بالاتفاق أن التعصيب بالغير معتبر ومتعين، والتعصيب بالغير وهو الابن أو بنت الابن مع ابن الابن مع ابن الابن، سواء كان في منزلتها، سواء كان أخاها أو في منزلتها. والتعصيب بالغير اللي هو الأخت لأب أو نعم الأخت لأب مع الأخ لأب، الأخت لأب مع الأخ لأب. وسيتبين لنا عند التطبيق هذا جليا. فإذن اللي هو التعصيب بالغير اللي هو ابن لا لا لا بنت الابن، بنت الابن مع ابن الابن، هذا التعصيب بالغير. والأخت لأب مع الأخ لأب. وأما التعصيب مع الغير، وبالنسبة التعصيب بالغير يوضحه حديث مسروق رضي الله رحمه الله كما عند الدارمي أن عبد الله بن مسعود كان إذا هلك هالك وترك أختين شقيقتين وأختا لأب وأخا لأب، كان عبد الله بن مسعود كان يورث الأختين الشقيقتين الثلثين ويعطي الباقي الأخ لأب، وأما أخته فيحرمها. يقول لما قيل لمسروق: ألا تأخذ بقول عبد الله بن مسعود؟ وقد كان بادي الأمر يأخذ بقول عبد الله بن مسعود. قال: قدمت المدينة فوجدت زيدا وكان من الراسخين، فرأيته من الراسخين في العلم، وكان يشركهم، يعني يعطي الأختين الشقيقتين الثلثين ويجعل الباقي بين الأخ الأخت لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. وعند الدارمي أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان بالنسبة للبنات إذا هلك هلك وترك بنتين صلبيتين شقيقتين، يعني أم وأب، وترك بنت ابن وابن ابن، فكان عبد الله بن مسعود يعطي البنتين الثلثين ثم يعطي ما تبقى ابن الابن، يعطيه ابن الابن. ثم قال: وكانت عائشة رضي الله عنها كانت تعطي البنتين الثلثين وما تبقى فلابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا التعصيب بالغير. أما التعصيب مع الغير وهو اللي هو يتعلق بالأخت، يتعلق بالأخت مع البنت، يتعلق بالأخت مع البنت أو مع الفرع الوارث من الإناث. وذلك لحديث الأسود بن يزيد وهو عند البخاري أن أبا موسى رضي الله عنه قال أتانا معاذ بن جبل رضي الله عنه أميرا ومعلما، فسئل عن رجل توفي وترك أخ بنتا وأختا، فأعطى البنت النصف والأخت النصف، وهذا هو التعصيب مع الغير. وفي حديث هزيل بن شرحبيل عند البخاري قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن رجل ترك بنتين أو ترك بنتا وترك بنت ابن وترك أختا، فقال أبو موسى للأخت النصف والباقي، وهو النصف للبنت، النصف الأول للبنت والنصف الباقي للأخت، يعني معناه حرم بنت الابن. ثم قال أبو موسى وأتوا عبد الله بن مسعود فإنه سيتابعني. قال فسألنا عبد الله بن مسعود وأخبرناه بقول أبي موسى، فقال عبد الله بن مسعود لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضية قضى بها رسول الله، أو لأقضين بقضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس يعني تكملة الثلثين وللأخت الباقي. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بذلك فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، هذا التعصيب مع الغير. وأما التعصيب بالولاء فهو كما مر معنا قبل قليل، اللي هو حديث بنت حمزة لما أخذت من مولاها حين توفي قسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف مع وأعطى بنته النصف. وأما المقدمة الخامسة فهي موانع الإرث، موانع الإرث يعني التي تمنع الإرث. أولا اللي هو الرق، الرق فلا يكون الوارث رقيقا أو عبدا، لما؟ لأن المال سيكون لسيده فيما لو ورث. وقد جاء عند شيخ محمد بن عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من ابتاع ثمرا بعد أن تؤبر فثمرته للذي باع، إلا أن يشترط المبتاع. ومن باع عبدا ومن ابتاع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع. الثاني من موانع الإرث اللي هو القتل، كان يقتل الوارث، يقتل من يريد أن يرثه أو وارثه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال عليه الصلاة والسلام ليس للقاتل شيء، وما ترك الوارث فلأقرب وارث، فلا يرث القاتل شيئا، فلا يرث القاتل شيئا سواء كان القتل عمدا أو خطأ. وأما بالنسبة للمانع الثالث اللي هو اختلاف الدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سامي بن زيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، واستثنى بعض أهل العلم المنافق. لماذا؟ لأن ظاهره الإيمان، لكن والذي يظهر والله أعلم إذا كان نفاقه معلوما معروفا فإنه لا يرث. واستثنى بعض أهل العلم المرتد، وقد جاء عند الدارمي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورث أهل مرتد ماله، أن رجلا ارتد فورث أهله ماله. والصحيح أن المرتد إذا كان حديث عهد بردة نعم يرثون، لأن الغالب أن ماله يكون طيبا، لكن إذا كان مرتدا منذ أمد فإنه ينسحب عليه نفس الحكم، بمعنى أنه لا يرث ولا يورث. وقد جاء من حديث محمد بن الأشعث عند الدارمي أن عمة له باليمن وهي يهودية توفيت، فكتب إلى عمر رضي الله عنه، وقال يرثها أهل رجل أو أحد من أهل ملتها. أما حديث معاذ وهو عند الحاكم أن المسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يزيد وينقص، هذا الحديث متكلم فيه، وفيما لو ثبت فإنه من فهم معاذ رضي الله عنه. لكن يقال أن إذا كان المال اللي هو مال الكافر لو ترك له أو لأهله ولورثة من الكفار ربما يتضرر الإسلام ويتضرر المسلمون ويستفيد الأعداء، فإنه في هذا الحال يقال لكل قاعدة شوال، ويقال من باب الضرورة ومن باب شدة الحاجة فإن المسلمين يرثون ماله لمصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين. ومما استثنى أهل العلم من أسلم قبل أن تقسم الورثة، من أسلم قبل أن تقسم الميراث، من أسلم قبل أن يقسم الميراث، فقال بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه قال يعطى تأليفا لقلبه، والصحيح أنه لا يعطى لظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأما بالنسبة للمقدمة السادسة فهي ما يتعلق بالحجب، مر بنا التعصيب اللي هو على الترتيب الذي ذكرته قبل قليل، فكل متقدم يحجب من قبله فيما يتعلق بالتعصيب، كل متقدم يحجب من قبله، فابن الابن يحجب ابن الابن، وابن الابن وابن الابن يحجبون الأب عن الحجب نقصان، يعني حجبا عن التعصيب، والجد على القول الراجح يحجب الإخوة الأشقاء، والإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب، والإخوة لأب يحجبون ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب، والعم وابن الأخ لأب يحجب العم الشقيق، والعم الشقيق يحجب العم لأب، وابن الأخ وابن العم الشقيق يحجب ابن العم لأب، وكذا أيضا الذي هو الأم فتحجب الجدة، تحجب الجدة لحديث بريدة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسدس للجدة ما لم يكن دونها أم. أما بالنسبة لرأي عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو عند الدارمي فهو رأي مرجوح أن الجدة إذا كان لها ولد حي فإنها لا ترث، فإن هذا القول قول مرجوح، وقد قال عمران بن حصين وهو أيضا عند الدارمي بسند صحيح أن الجدة ترث ولو كان ابنها حي، وهذا شبه اتفاق بما يتعلق بالجدة، وسنتحدث ولعلنا نتحدث عن الجدة وهي المقدمة السابعة. الجدة ترث السدس لحديث كما مر بنا حديث بريدة رضي الله عنه، ولحديث قبيصة ابن ذؤيب وعند أبي داود أن الجدة يعني الجدة من أم أو جدة من ناحية الأم أتت أبا بكر رضي الله عنه فقال أبو بكر ما لك في كتاب الله عز وجل شيء، ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل فقام المغيرة بن شعبة فقال أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس، قال هل أحد معك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال نعم أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. وجاءت الجدة الثانية يعني من ناحية الأب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لها ما لك في كتاب الله شيء، وما أنا بزائد شيء في الفرائض، وما القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وذاك السدس، فإن اجتمعتما يعني الجدة لأم والجدة لأب فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. وعند مالك بسند صحيح من حديث القاسم بن محمد قال جاءت الجدتان يعني لأب ولأم إلى رسول إلى أبي بكر رضي الله عنه، فكأن أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يورث الجدة من ناحية الأم، فقال رجل عنده فقال يا أبا بكر تترك الجدة التي لو ماتت وهي حي ورثها، فأعطاهما أو أشركهما يعني جدتين أشركهما في السدس. فالجدتان تشتركان في السدس، لكن كما قلت بشريطة ألا تكون الأم موجودة. هذا ما يتعلق بالجدة. أما ما يتعلق بالجد فهذه المسألة قد يعني إن صح التعبير أقلقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه في هذه المسألة يعني يتقدم ويتأخر، حتى أنه كتب كما جاء عند الدارمي كتب ميراث الجد رضي الله عنه، فلما طعن دعا بالكتاب فمحاه وقال سترون رأيكم فيه. فكان أو كان كما عند الدارمي كان يقدم بادي الأمر، كان يقدم الجد على الإخوة، كان يقدم الجد على الإخوة. وجاء عند الدارمي أنه أول من أن أول من ورث عمر في الجد، يعني هو أول جد ورث. فجاءه زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا ليس لك هذا، إنما أنت أحد الإخوة. فكان عمر رضي الله عنه كان في هذه المسألة يتقدم ويتأخر. عند الشيخين قال ثلاثة أشياء وددت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عهد إلينا فيها: الجد وباب الكلالة وباب من أبواب الربا. فالجد مسألة صعبة عند بعض الصحابة، منهم أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهم أيضا علي. وقد جاء عند الدارمي أنه إذا سئل قال إن لم يكن في المسألة جد فهاتها، يعني إذا كان في المسألة جد فلا تعرضها علي. أما بالنسبة لأبي بكر رضي الله عنه فقضية الجد واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، فكان ينزله منزلة الأب كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ووافقه يعني جمع كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى كما في سورة البقرة قالوا ندعو إلى قال الآية آية البقرة لا قبل الأول الآية وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وإذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فسماه أبا فنزله منزلة الأب. حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي لا ينزله منزلة الأب يحجب به الأخ لأم والأخ والأخت لأم، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ينزله أحيانا منزلة الأب وذلك في مسألة الكلالة، ولا ينزله منزلة الأب في منزلة الأخوة. المقصود أن الجد ينزل منزلة الأب إلا في مسألة واحدة كما سيتبين لنا، وهي ما تسمى بالعمريتين. فإذا الجد القول الصحيح والواضح الجلي وهو مذهب أبي بكر وجمع من الصحابة أن الجد بمنزلة الأب، وما ثبت للأب ثبت للجد إلا بدليل. هذا بالنسبة للجد. أما بالنسبة للكلالة وما أدراك ما الكلالة، فأيضا الكلالة هي الثانية التي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنها يقدم فيها ويؤخر، حتى قال في خطبته الشهيرة كما في حديث معدان بن أبي طلحة عند مسلم: وإني لا أدع شيء بعدي أهم عندي من الشيء من الكلالة، ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته فيها، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يا عمر ألا تكفيك آية الصيف آية الصيف التي في آخر سورة النساء، يعني آية الصيف التي نزلت في الصيف. قال عمر: وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. لكن جاء عند في مسند إسحاق بن راهويه من حديث سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف نورث الكلالة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ أو أخت، الآية وقرأها عليه، فكأن عمر لم يفهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أوليس قد قال الله عز وجل، أو قال الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، الآية. فكأن عمر لم يفهم. فجاء بعد ذلك عمر إلى حفصة فقال: إن رأيت في رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فاسأليه. فسألته حفصة رضي الله عنها فقرى أباك يعلم هذا أبدا. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا أراني أعلم ذلك أبدا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه عمر مسألة الكلالة عنده فيها إشكالية، ولذلك جاء عند الحاكم أنه قال لابن عباس الكلالة، سأله: ما الكلالة؟ قال: الكلالة من لا والد له، من لا ولد له، من لا ولد له. هذه مسألة الكلالة عند عمر بإسناد صحيح، لكن الصحيح كما هو مذهب أبي بكر رضي الله عنه ومذهب مجموعة كبيرة من الصحابة أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. ولذلك قال ابن عباس لما سئل كما عند الدارمي ما الكلالة، قال: ما خلى الوالد والولد، ما خلى الوالد والولد، يعني مات رجل ولم يترك ولدا ولا والدا. فإذا الكلالة من لا ولد له ولا والد، وهذا هو مذهب الفقهاء السبعة، وشبه اتفاق أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. ويشهد لهذا قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، وله أخت، فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك. الأخت بالإجماع ما ترث أو لا ترث بوجود الأب بالإجماع. إذن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا والد. لماذا؟ لأنه قال، لأنه الآية ورثت الأخت، والأخت لا ترث بوجود الأب بالإجماع. فهذه مسألة الكلالة. وأما المقدمة التاسعة، وأما مقدمة التاسعة فهي ما جاء فيما يتعلق بالأخوة والإخوة الأشقاء والإخوة لأم، وهي ما يسمى بالمسألة المشركة أو المسألة الحمارية أو المسألة اليمية. فشخص هلك وترك أما وزوجا وأخا شقيقا أو إخوة أشقاء وإخوة لأم، هذه المسألة كلالة. لكن هل يرث الإخوة لأم دون الإخوة الأشقاء أو لا؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء عند الدارمي كان لا يشركهم، كان لا يشركهم. أما كما عند في رواية أبي مجلز عن عثمان أنه كان يشركهم، فضلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه كما جاء عند الدارمين أنهم كانوا يشركون الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عند الدارمي بسنة صحيح يقول: ما زادهم الأب إلا قربا. وكذا يقوله زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: هبوا أن أباهم حمارا، وفي بعض النسخ حمارا في اليم، ما زادهم الأب إلا قربا. إذن عمر وأبو بكر يتفقان في الرأي وفي العبارة على أن الإخوة الأشقاء يرثون مشاركة مع الإخوة لأم. فإذا هلك الهالك عن أم فالأم تأخذ نصيبها والزوج يأخذ نصيبه، والباقي يشترك فيه الإخوة الأشقاء والإخوة لأم. هذه المقدمة التاسعة. ثم بعد ذلك قبل أن ندخل في المؤخرات أو المؤخرات نذكر سبب نزول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لهذه الآية سببان، يعني سبب نزول. الأول هو ما جاء عند الشيخين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع به، قال فدخل علي فتوضأ فصب علي من وضوئه، فقلت يا رسول الله إنما يرثني أخوات، وفي لفظ إنما يرثني كلالة، فأنزل الله عز وجل آية الفرائض، وفي لفظ مسلم فأنزل الله عز وجل آية الميراث. قال في رواية عند الشيخين أيضا فأنزل الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي رواية عند مسلم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وفي رواية عند أبي داود أنه قال يعني جابر رضي الله عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام إنما يرثني أخوات أوصي لهن بالثلث، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن، قال أوصي لهن بالنصف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن، قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني، ثم جاء فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك، وإن الله عز وجل أنزل في أخواتك ما أنزل، فجعل لهن الثلثين. هذا السبب الأول. أما السبب الثاني فهو أيضا من طريق جابر رضي الله عنه، وهو عند أبي داود قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بامرأة بالأسواف فجاءت بابنتين لها، فقالت يا رسول الله هاتان بنت سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد، فاستفاء عمهما ما لهما وأخذ ميراثهما ولم يترك لهم شيئا، وإنهما والله ما هما بناكحتين حتى يكون لهما مال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. فأنزل الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها، يعني عمهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمهما للبنتين الثلثان، أو أعطي البنتين الثلثين وأعطي الأمة وأعطي الأمة يعني الزوجة يعني وأعطي الأمة الثمن، وما بقي فهو لك، وما بقي فهو لك. يوصيكم الله في أولادكم يعني البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، يعني إن كن بنات فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، لكن إن كان معها بنت ابن فإنها تأخذ تكملة الثلثين كما مر في حديث هزيل عن ابن مسعود رضي الله عنه تكملة الثلثين. ثم يقول الله عز وجل ولأبويه لكل واحد، يعني الأب والأم لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس الآية. إذن بالنسبة للحجب يعني ربما قصرنا في بيان الحجب في المقدمة التي ذكرناها، فقلنا الحجب يكون حجب نوعين، حجب نقصان وحجب حرمان. حجب الحرمان ذكرناه، وأما حجب النقصان فتبين أو سيتبين لنا أو ستبينه لنا هذه الآية. ومن ذلك حجب الإخوة سواء من أشقاء أو من بنين أو من أب أو من أم، حجبهم للأم. والإخوة كما قال زيد بن ثابت كما عند الحاكم الإخوة في كلام العرب اثنان فصاعدا، فالإخوة يحجبون الأمة حجب نقصان، والفرع الوارث يحجب الأمة ويحجب الأب أيضا يحجبونهم حجب نقصان. وقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلهن ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية توصون بها أو دين. إذن الفرع الوارث أيضا يحجب الزوجة من النصف إلى الربع، الفرع الوارث من بنين وبنات، وهذا حجب نقصان. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم بعد وصية توصون بها أو دين. أيضا الفرع الوارث أيضا يحجب الأم حجب الزوجة حجب نقصان من الثمن، من الربع إلى الثمن. ثم يقول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت. جاء عند الدارمي بسند جيد من حديث سعد رضي الله عنه من أم، وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ أو أخت من أم. وقد اتفق أهل العلم، وهو رأي الفقهاء الأربعة والأئمة السبعة وشبه إجماع، أن الإخوة هنا المقصود بهم الإخوة لأم، وأن الإخوة في آخر سورة النساء المقصود بهم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يعني كان الإخوة لأم أكثر من واحد فإنهم يشتركون في الثلث. وقد ذكر أهل العلم، وهو باب استقراء، وهو بعد استقراء النصوص، أن الإخوة لأم يفترقون عن غيرهم أن ذكرهم وأنثاهم سواء، وأنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، وأنهم لا يزيدون على الثلث، وأنهم لا يرثون إلا إذا كانت المسألة كلالة، يعني لا والد فيها ولا ولد. ثم الآية الثالثة: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك، فالأخت ترث النصف، وإن كانت الهاتين فلهما الثلثان. يعني نفس الحكم الذي كان للبنات للبنتين أو للبنت هو أيضا للأخت في عند عدم الحاجب، وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين فلهن الثلثان. وأيضا ما ثبت أو نفس الحكم الذي حكم لبنت الابن أيضا ينسحب للأخت لأب، فلو هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب، الأختان الشقيقتان تأخذان الثلثين، والأخت لأب هنا تحجب إلا أن يكون معها فرع وارث. لكن إذا هلك عن أخت شقيقة فإن تأخذ النصف، والأخت لأب تأخذ تكملة الثلثين كما أخذت بنت الإبن تكملة الثلثين مع البنت الصلبية مع البنت. يعني ثم ننتقل إلى المؤخرات والمؤخرات، منها أولا مسألة ذوي الأرحام. كم بقي؟ 5 دقائق. كنت أظن أن آتي على جميع ما جاء في هذا الباب، لكن قدر الله ما شاء فعل. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث من؟ أدنى الإذاعة، خذ الإذاعة وقربها شلها. من بداية كتاب الإيمان إلى طيب تدرون بالإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم. حديث من؟ حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال بالإسلام، قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، قال الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، أو أحج لك بها عند الله. حديث من؟ حديث المسيب، حديث المسيب. طيب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، ورد عن الحديث من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة وحديث أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب من لم يؤمن بالنبي لقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، حديث من؟ هذا ما هنا إلى حديث طيب أبي هريرة رضي الله عنه. طيب يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، حديث يا معاذ بن جبل حديث أنس، حديث أنس وحديث وحديث معاذ آخر وحديث معاذ معاذ رضي الله عنه. أحسنت. لا خذ خذ معك خذ شناش. المسلم مسلم المسلمون من لسانه ويده. حديث من؟ حديث ابن عمرو رضي الله عنه. حديث حديث ابن عمرو رضي الله عنه. والمهاجر المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وسباب المسلم فسوق قتاله كفر. حديث من؟ حديث ابن مسعود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أكمل. عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالد نعم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل فقال صلى بنا رسول الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليلة. فلما انصرف أقبل على الناس فقال أصبح قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله برحمته وفي رياء برزق الله فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. إن الله كتب الحسنات والسيئات. حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه. أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام. حديث من؟ حديث ابن عمرو رضي الله عنه. عبد الله أسلمت مع على ما أسلفت من خير. حديث من؟ حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. أحسنت. طيب كان فأخذني حتى بلغ مني الجهد. ثم حديث من؟ حديث عائشة. طيب جاورت بحراء شهرا. حديث من؟ أبي سلمة عن جابر. طيب فرج عن سقف بيتي. حديث من؟ هو بكى موسى رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فقيل ما يبكيك؟ مالك بن صعصع. حديث مالك بن الله تابع الوحي. حديث أنس محصول كم يلفظ الإسلام. حديث من؟ حذيفة. طيب إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به هنا أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. أبو هريرة. حديث أبو هريرة. أبي هريرة. طيب طيب وإذا هو يدخلها كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى. حديما مالك بن صعصع. طيب قال مرحبا بالابن الصالح. قال آدم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. أكمل. قال آدم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فأتينا على السماء الثانية وعنها وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني وكان يكتب بالإنجيل. وإذا ورقها كأذان الفيل أو كأذان الفيول. أكمل. ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه أذان الفيول. وإذا فيها فإذا فيها أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم فرضت علي 50 صلاة فأتيت موسى ثم فرضت علي 50 صلاة لبعد. أكمل. ثم فرضت علي 50 صلاة فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت فأتاني موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت على أمتي 50 صلاة. فقال أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق. اذهب ارجع إلى ربك فسأله. ارجع إلى ربك فسأله. فسألته فقال فجعلها 40 ثم مثل ثم 30 فجعلها 30 ثم مثل فجعلها 20 ثم مثل فجعلها 10. فأتيت موسى فقال مثل فجعلها 5 ثم أتيت موسى قال ثم مثله ثم جعل 10 قال ثم مثله فقال موسى ارجع إلى ربك قال فرجعت فجعلها 5 فقال ارجع إلى ربك قال قد سلمت بخير فنودي أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وفي حديثه وفي حديث أنس رضي الله عنه عن ليلة أسري النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الكعبة فجاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام. فقال أحدهم أيهم هو؟ قال أوسطهم هو خيرهم. وقال آخرهم خذوا خيرهم. فكانت هي فلم يرهم بعد تلك الليلة حتى أتوا فيما يرى قلبه النبي صلى الله عليه وسلم. أبكي هذا الغلام الذي بعث. قال يا ربي هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما أفضل مما يدخل من أمتي. فأتينا السماء السابعة قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلم. وفي رواية هذا أبوك فسلم عليه. أكمل. فأتيت إبراهيم قيل هذا أبوك فسلم عليه فسلمت عليه قال مرحبا بك من ابني ونبي وفرفع علي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وإذا ورقها كأنه آذان الفيوم. إن الله كتب الحسنات والسيئات أكمل. ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له عند الله حسنة كاملة فإذا هو هم بها فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700. كان أول ما بدأ به الوحي أكمل. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة وفي رواية الصادق فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي غار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ثم نعم يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع فيتزود مثل ذلك. أكمل لبعد. ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها حتى جاءه الملك وهو في غار حتى جاء الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجادة ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجادة ثم أرسلني. أكمل فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني الثالثة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره في رواية لبعد وفي رواية ترجف بوادره فقال الخديجة رضي الله عنها وقال لها خشيت على نفسي قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل وكان ورقة امرأة قد تنصر في الجاهلية وكان ورقة بن نوفل قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني وكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية فأخبرته خديجة بما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا الناموس أنزل على موسى الذي أنزل على موسى بن عمران فليتني كنت فيه جذعا حتى فرج عن سقف بيتي وأنا في مكة فتولاني جبريل فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه بكى وإذا نظر قبل يساره ضحك فقلت يا جبريل ما هذا قال هذا إبراهيم وهذه الأسودة عني فقلت هذا آدم فقال مرحبا بالابن الصالح عن يمينها أسودة وعن يساري أسودة فإذا التفت عن يمينه ضحك وإذا التفت عن قبل شماله بكى فقلت هذا إبراهيم فقلت من هذا قال هذا آدم والأسودة التي عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى وفي رواية هي 55 وفي رواية أخذ بالأول والآخر حديث من؟ أخذ بالأول والآخر حديث من؟ عبد الله بن مسعود أصبح من عبادي مؤمن بي وكاف حديث من؟ خالد بن زيد زيد بن خالد حديث بني الإسلام على خمس حديث من؟ ابن عمر حديث؟ ابن عمر لا يلتغى من جحر واحد مرتين حديث من؟ لا يبرح الناس سنوكم على العلم حتى يقول هذا الله حديث من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه أي الأعمال أفضل حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنه ما من الأبيان بنبي لقد أعطي من الآية طيب أمرت أن أقاتل من حتى يقول لا إله إلا الله حديث من؟ ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه طيب أرب ماله حديث من؟ أرب الماله حديث أبي أيوب رضي الله من شهد الله من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبادة حديث عبادة بن الصامت رضي الله أسلمت على ما أسلمت من خير حديث من رجل حكيم بن حزام حكيم بن حزام إن الله تابع الوحي حديث من أنس حديث أنس مالك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.